إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، سبق خطأ في ترقيم الدروس في الثلاثة الأخيرة، ولذلك استدركت اليوم وقلت 15 بعد 200. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحرر من عبارات الكتاب لنزيل على ما ذكر في شرح العقيدة الصحاوية في الكلام حول عقيدة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فهناك تزييل سنذكره اليوم بمشيئة الله تعالى، تزييل أو حاشية أو إضافات على الكتاب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت، فكل ميت له الموت له سكرات كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن للموت سكرات كما قال في ساعة احتضاره صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وهذا حديث متفق على صحته. ولكن ثبت عنه أن شهيد المعركة لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة تخفف عنه سكرات الموت. شهيد المعركة حينما تأتيه لحظته لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رواه الترمذي والنسائي والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على مشكاة المصابيح وكذلك على سنن الترمذي. أمر آخر نضيفه ونزيل به على الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتاب الرقاق من حديث أنس بن مالك عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر، يعني جاءته لحظة الاحتضار، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، يعني المستقبل وما سيأتيه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث لا بد وان نضعه في حسباننا كتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقد تاتي هنا مساله، ويقول القائل كما قالت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اننا نكره الموت لانه لا يوجد انسان يحب الموت، فهل بغضنا للموت وقد سماه الله تعالى مصيبه، سمى الموت مصيبه فقال فاصابتكم مصيبه الموت، فالموت مصيبه، ومع ذلك فكل انسان يكره الموت ويبغضه، فهل من يبغض الموت ويكرهه هذا يكره لقاء الله؟ فقالت الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أو غيرها: إننا نكره الموت. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فحينئذ يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن العبد الصالح يطالب الذين يحملونه، يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا إلى النعيم، لأنه أحب لقاء الله بعد أن بشرته الملائكة برضوان الله سبحانه وتعالى. بينما الآخر أعاذنا الله وإياكم، الكافر يعني، ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه. ففي صحيح البخاري وسنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان الصوت لصعق. أعاذنا الله وإياكم، وجعلنا من أهل كرامته ومحبته ومحبة لقائه سبحانه وتعالى. يأتي في بعض الكتب أن الشيطان يحضر الإنسان عند الاحتضار، ولم يأتي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذه المسألة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا عاما، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. هذا حديث عام، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. هذا الحديث الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وأعظم شؤون الإنسان هو عند الاحتضار، ويحرص الشيطان كل الحرص على ألا يفقد هذا الصيد الذي يكاد يفر منه، لأنه بمجرد خروج الروح أصبح الشيطان انقطعت صلته بهذا الإنسان، بعد موته انقطعت الصلة به. فلذلك هو يحرص كل الحرص على أن يأخذه غنيمة قبل أن يفلت منه، ولذلك يأتيه في اللحظات الحرجة الأخيرة ويحاول فتنته. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه يأتيه في اللحظات الأخيرة في صورة أبيه أو أمه، أو إنسان شفيق عليه، أو عالم من العلماء، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من الملل الزائغة المعارضة لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه معلما إيانا أن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإمام القرطبي في كتاب التذكرة يحدث أو يروي عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أحمد بن حنبل، أنه قال حضرت وفاة أبي وأبو الإمام أحمد حضر وفاته، يقول وبيدي خرقة لأشد لحييه، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد فعل هذا مرارا. فقلت له يا أبتي حينما أفاق أي شيء يبدو منه؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله. الشيطان قائم بحذائي يعني واقف بجواري يعض على أنامله، يقول يا أحمد فتني يا أحمد عديت مني يعني خلاص، وأنا أقول لا بعد حتى أموت، لا بعد يعني يخاف حتى لا يقع في الفتنة، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى التسليم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه، يعني هذا الأمر ليس ثابتا عند الجميع وليس شيئا مضطربا. قال وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله انتبه عن الناس لأنه لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وإنما هو تابع للعموم، عموم الحديث أن الشيطان يحضر الإنسان عند جميع أحواله وعند جميع منازله ومواقفه، فلن يتركه في هذه اللحظة. وقد جاء عن بعض السلف كما قال القرطبي أيضا أنه حضر احتضار أحد العلماء بقرطبة، فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا، فلما أفاق ذكرنا له ذلك، فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان، فكنت أقول لهما لا، يعني لم أقل لكما، يعني الذين كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله ويقول لا، لم يقل لا لكلمة لا إله إلا الله، وإنما كان يقولها لمن يعرض عليه الكفر والعياذ بالله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 256 بقوله رحمه الله بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. وكذلك قال ابن تيمية إن الشيطان أحرص ما يكون على إهوال الإنسان وقت موته لأنه وقت الحاجة، واستدل بالحديث الذي في الصحيح الأعمال بخواتيمها، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روي إن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوان دونكم هذا فإنه إن فاتكم لم تنصروا به أبدا. ثم نتعرض بعد ذلك لأسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم حتى نعلم حسن الخاتمة، لأن كل إنسان منا يكون حريصا كل الحرص على أن تكون خاتمته أحسن خاتمة، لأن حسن الخاتمة دليل على أن الإنسان من أهل رضا الله سبحانه وتعالى. فما هي الأسباب؟ يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، فلا بد من أن نعرف أسباب سوء الخاتمة، لأن كل واحد منا حريص كل الحرص على أن تحسن خاتمته، وندعو لبعضنا البعض أن يحسن الله عز وجل خواتمنا والأعمال بخواتيمها. فما الأسباب التي تجعل الإنسان تسوء خاتمته؟ لأننا لو عرفنا ذلك نحرص على أن نتجنبها، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني او ان يصيبني. يبقى سوء الخاتمة. يقول الشيخ الامام صديق حسن قال له كتاب اسمه يقظة اولي الاعتبار مما ورد في النار واصحاب النار. يقظة اولي الاعتبار. وهذا الكتاب يعني كان حققه واخرجه منذ 30 عاما الشيخ اسامة عبد العظيم. كان هذا الكتاب كتاب طيب كتاب هام اسمه يقظة الاعتبار مما ورد في النار واحوال النار. يقول فيه رحمة الله عليه وله اسباب سوء الخاتمة. له اسباب يجب على المؤمن ان يحترز عنها. فما هي هذه الاسباب؟ واحد اولها الفساد في الاعتقاد. فساد الاعتقاد. ولذلك نحذر دائما من البدعة. ولذلك ندندن حول التحذير من البدعة. ودائما نتحدث عن الاعتقاد وصحة الاعتقاد. لماذا يحرص اهل السنة اتباع السلف الصالح على الكلام عن العقيدة الصحيحة؟ دائما العقيدة الصحيحة تصحيح المعتقد. دائما نتحدث عن ترك السبل التي على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو اليها. لان اول اسباب سوء الخاتمة الفساد في الاعتقاد. سلمنا الله واياه. يقول الشيخ صديق حسن قال رحمة الله عليه الفساد في الاعتقاد وان كان مع كمال الزهد والصلاح. وان كان مع كمال الزهد والصلاح مهما كان الانسان صالحا يقوم الليل ويصوم ويفعل الصالحات وعنده زهد عظيم ولكن المعتقد فاسد مصيبة. سلمنا الله وإياه. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نتجنب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياه. شفتم علماء أهل السنة والجماعة كانوا حريصين كل الحرص على إصلاح معتقداتنا. لماذا؟ حتى يجنبون سوء الخاتمة. لأن الإنسان إن مات على فساد اعتقاد هذا والعياذ بالله من سوء الخاتمة. تشوف الشيخ صديق رحمة الله عليه بيقول ايه. يقول وان كان الفساد في الاعتقاد وان كان مع كمال الزهد والصلاح. قال فاغتررنا بكمال الزهد والصلاح ما لم يكن قد اقيم على الاصل الاصيل الا وهو حسن المعتقد وصلاح المعتقد. يقول فان كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان انه اخطأ فيه قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة. مثل هذا الاعتقاد الباطل الذي لا اصل له ان لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. يعني يظهر له عند هذه اللحظة بطلان هذا المعتقد فتكون النتيجة ان تسقط جميع المعتقدات. حينما يظهر له هذا يظهر له بطلان اعتقاده فيأخذ معه ما معه من ايه؟ من اعتقادات حقه فتبطل جميع الايه؟ لاعتقادات اعاذنا الله واياكم. واخدين بالكم من الخطير؟ يعني يظهر له عند المعاينه سوء اعتقاده فيأخذ معه جميع ويأخذ معه ايه؟ جميع الاعتقادات الاخرى الحقه. فهو مش انسان مسلم عنده بدعه الا وقد غلط اعتقادا صالحا باعتقاد ايه؟ فاسد. فحينما يتجلى له فساد الاعتقاد يظهر له ان جميع معتقداته يهتز فتسقط جميع المعتقدات وحينئذ يستطيع الشيطان ان يختله. فشوف بيقول ايه؟ يقول فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقيه الاعتقادات التي منها الاعتقادات الايه؟ الحقيقة. من الممكن ان يشك في الرسالة. من الممكن ان يشك في التوحيد. فحينئذ يضيع اعتقاده كله. واخذين بالكم من سوء المعتقد يوصل الى ماذا؟ قال فان خروج روحي في هذه الحالة قبل ان يتدارك ويعود الى اصل الايمان يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير الايمان حتى اصل الايمان يروح منه في هذه اللحظة ويسلم الايمان. وهذا سر قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة. مش كده؟ فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هذا من هذا، هذا من هذا. فتتجلى له المعتقدات الفاسده فيظهر له بطلانها، فتاخذ معها ما بقيه الاعتقادات، لان هذا الوقت ليس وقت ايه بحث ودراسه. فتكون النتيجه انه ينهار اعتقاداته، تنهار اعتقاداته كلها. يقول: فإن خروج روحي في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يقسم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان، فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سلمنا الله وإياه. وقال في آية أخرى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول رحمه الله: فإن كل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما نظرا برأيه وعقله أو أخذا ممن هذا حاله، ممن هذا حاله يعني يأخذ بالرأي، فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح ما لم تكن العقيدة موافقة للكتاب والسنة. قال: وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منهما. العقائد لا تؤخذ إلا منين؟ من الكتاب والسنة، لا من النظر المجرد ولا من الرأي ولا من الأهواء ولا من أي شيء. العقيدة من الكتاب والسنة. إذا أول شيء من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم فساد المعتقد حتى ولو كان مع الزهد والصلاة. يقول: اثنين، ومنها الإصرار على المعاصي. الإصرار على المعصية، فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفها، يألف المعصية، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته، يأتيه ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه أعاذنا الله وإياكم، وسببا للشقاوة في آخر حياته لقوله عليه الصلاة والسلام: المعاصي بريد الكفر. يعني معنى ذلك أن المعاصي التي يألفها الإنسان تحضره عند الموت، فحينئذ يميل إلى الشهوة ويميل إلى المعصية فتصير حجابا بينه وبين ربه سبحانه، وتكون سببا لشقاوته في آخر حياته. يقول المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم: المعاصي بريد الكفر. بريد الكفر يعني تجر إليه، وهذا ليس بحديث، وإنما هذا كما قال صاحب كشف الخفاء أظنه من أقوال السلف، لم يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر. احنا بنتكلم عن الذي ايه ألف المعاصي وأقر على المعاصي ولم يتب، وإنما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي لم يرتكب ذنبا أصلا فهذا بالطبع غير موجود، فإن كل ابن آدم ايه خطاء، وخير الخطائين التواب. قال: وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبه الإلف بها، إذ قد يكون غلبة الإلف بها سببا لأن يتمثل في قلبه صورتها، تنطبع صورة المعاصي في القلب لأن القلب كالمرآة، فحينئذ تنطبع صورة المعاصي لأنه أقر عليها في قلبه، أقر عليها فتنطبع في قلبه ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سببا لسوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم. ويعرف ذلك بمثال يريد أن يضرب لك مثالا ليوضح الأمر، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء مثل بالمنام، مثل لأن الله عز وجل قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فمثل الموت بالنوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، يتوفاكم بالليل، هذه الوفاة المقصود بها ماذا؟ الوفاة الصغرى وهي النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني كسبكم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار وهو اليقظة ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فهنا يضرب المثل الشيخ صديق حسن قال رحمة الله عليه، يضرب المثل بساعة الاحتضار بالنوم، فيقول لأن الإنسان الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء في منامه، والذي قضى عمره مثلا في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياطين، إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإثم، لأن الإنسان ألف ذلك. والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم، سكرات الموت وما يتقدم الموت من الغشي قريب من النوم، فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء أعاذنا الله وإياه. قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قال مجاهد ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم، فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله قال شاهد ثم مات، فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب فقال عوض كلمة التوحيد شاهد، لأن بعض أنواع اللعب كالشطرنج لعبة إدمان، من يلعب الشطرنج ويأخذ عليه يصل إلى حالة الإدمان، حالة إدمان حقيقية كحالة المخدرات فهو مدمن للشطرنج، ولذلك حتى إذا جاء في هذه اللحظة هذا الرجل المدمن بهذه اللعبة قيل له قل لا إله إلا الله فقال مثلا كلمة كش ملك أو شيء من هذا القبيل أو هذه الكلمات التي تجري على ألسنة لاعبي الشطرنج. قال وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له اشرب واسقني ثم مات، قال له قل لا إله إلا الله قال اشرب واسقني نسأل الله السلامة وأن يحسن خاتمتنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. ومن أسباب سوء الخاتمة العذور عن الاستقامة، فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته، بس قال كلاما هنا لا نسلم به لأنه ضرب أمثلة ليست بصحيحة وإنما هي من باب الإسرائيليات. قال كإبليس الذي كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة، يعني إبليس الذي يدرس حاله يعلم أنه لا يصلح أن يكون لا رئيسا ولا معلما ولا شيئا من هذا القبيل، يعني ما دل على ذلك دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهو كلام لا أصل له. وقولهم إن إبليس كان طاووس الملائكة هذا التطويض من باب التكبر ليس إلا، وإنما حينما ينكشف الغبار نعرف إذا كان الآتي فرسا أم حمار كده، فهو ليس برئيس ولا يصلح لهذا الأمر، بل قصة آدم عليه السلام كشفته وأظهرت حقيقته لأنه كان متكبرا، والتكبر أن يظهر المخلوق وزنا لنفسه وحجما أكبر، لأن تكبر استكبر يعني أعطى نفسه مكانة وحجما أكبر مما هي حقيقته. كذلك ضرب المثل ببلعام بن بعور الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإشلابه إلى الدنيا واتبع هواه وكان من الغاوين، وهذه قصة أيضا في تفسير قوله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فقصص القصص لعلهم يتفكرون. كذلك قال وكبرصيص العابد الذي قال له الشيطان اكفر كما جاء في سورة الحج فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإن الشيطان أغراه على الكفر فلما كفر تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فتبرؤه هذا لم ينفع ولذلك قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ومنها من أسباب الخاتمة سوء الخاتمة من أسبابها ضعف الإيمان. فإن كان في إيماني ضعف يضعف حب الله تعالى فيه لأن حب الله عز وجل هو من أصل الإيمان حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام من أصل الإيمان. تذكرون حينما كنا نتحدث عن أصل الإيمان وفروع الإيمان تحدثنا عن أن من أصل الإيمان الحب لله عز وجل والانقياد والالتزام بأحكام الله عز وجل حب الله تبارك وتعالى من أصل الإيمان. فإذا كان الإيمان فيه ضعف دل ذلك على ضعف حب الله عز وجل. فإن كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه ويقوى حب الدنيا في قلبه يبقى يضعف حب الله ويقوى حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه حب الدنيا يستولي على قلبه ويتربع على عرش قلبه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس ولا يؤثر في الكف عن المعاصي. الحب لا يؤثر في الكف عن المعاصي لأنه قليل جدا ولا في الحث على الطاعات فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه. فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبي لما يرى أنه يفارق الدنيا والدنيا عنده إيه أعظم المحبوبات فكلما علم وتيقن أنه سيفارقها يجزع على تركه لهذه الدنيا ويشتد تعلقا بها ويزداد ضعفه حب الله عز وجل في قلبه فلا يزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه. فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبي يزداد الحب ضعف لا يزداد حبه إنما يزداد يعني يضعف في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها ويرى ذلك منه الله تعالى فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب. في هذه اللحظة من الممكن أن يحدث تبدد سلمنا الله وإياكم كلما ضعف الحب فمن الممكن أن ينقلب الحب القليل الضعيف إلى بغض لأنه أصبح قلبه متعلقا كل التعلق بماذا؟ بالدنيا سلمنا الله وإياكم. فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضا فإن خروج روحي في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا سلمنا الله وإياكم. إن سلب حب الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة وربما انقلب الحب إيه؟ بغضا. قال والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى. الإيمان ضعيف وحب الدنيا والفرح بها مسيطر على قلبه فأضعف حب الله عز وجل سلمنا الله وإياه. قال هذا الفرح وحب الدنيا هو الداغ العضال الذي قد عم أكثر الخلق، فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك الأمر في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسع، فإن خرج روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبي منكوسا إلى الدنيا ووجهه مصروفا إليها، ويحصل بينه وبين ربه حجاب سلمنا الله إياه. ويذكر في ذلك موعظة نحب أن نذكركم بها وألا نخلي هذا المجلس من هذه الموعظة. حكي أن سليمان بن عبد الملك اللي هو أمير المؤمنين في عهد الدولة الأموية لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة، يعني رجل من التابعين الذين أدركوا مجموعة من الصحابة؟ قالوا نعم أبو حازم. فأرسل إليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، وانظر إلى موعظة العالم لأمير المؤمنين وللحاكم، العالم بحق لا يقف بعيدا عن الحاكم لكي يعدد ذنوبه وخطاياه للناس، لا العالم بحق هو الذي إن عرف عن الحاكم ذنوبا معينة يذهب إليه ليعظه، يعظ بينه وبينه، وانظر إليه يعظه ويقول له يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، عمرتم الدنيا عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدق، قال صدق، لأنه الذي يطلب منه الموعظة. ثم قال ليك شعري ما لنا عند الله، إن لنا عند الله. قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف نفسك أنت من الأبرار تكون في نعيم أو من الفجار فتبقى في جحيم. طبعا كثير من الناس للأسف يلبسون على أنفسهم، يلبس الإنسان على نفسه، يقول لك احنا فينا احنا زي الفل، احنا مين احنا بنحكم بالعدل، احنا بنحكم احسن من عمر بن الخطاب. وبعض الكاذبين من الممكن ان يقول للحاكم اياك ايها الحاكم ان تكون كعثمان كنت عمر. يا خفتك القوية، هو في حاكم هيجي زي عثمان بتقلله من شأن عثمان؟ تقلله من شأن عثمان ايها الكاذبون. عثمان بن عفان من طعن في عثمان فكيف يلقى الله عز وجل، من يطعن في عثمان كيف يلقى الله سبحانه وتعالى. المهم قال له اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ فين رحمة ربنا؟ قال رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. قال رحمة الإجابة، الإجابة من القرآن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. عارف العبد الآبق اللي كان هربان وجاي بقى محفوظ عليه وهيمثل بين يدي مالكه، كيف يكون موقفه؟ كيف يكون موقفه؟ فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاءه ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يقصدك حيث أمرك، إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يقصدك حيث أمرك. المهم نقل الصديق حسن خان عن الغزالي في الإحياء كلمة طيبة نذكرها لكم أيضا لأنها تتعلق بأمر خاص بقضايا الإيمان، فهو أمر تطبيقي لما كنا بصدده في الكلام عن الإيمان. يقول الغزالي إن سوء الخاتمة على ردتين إحداهما أعظم من الأخرى. ينقل عن الغزالي ما أحسن فيه، وإلا فللغزالي صوام. خذوا بالكم من هذا الكلام، هو في آخر حياته تبرع من كل ذلك وعكف على صحيح الإمام البخاري كما يقولون في كتب التراجم، ولكن تراث الرجل معلوم أن به صوام. ولقد ناقشه فضيلة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، وبين أخطاء الغزالي. ثم لما خرجت عليه جحافل الصوفية ترد عن الغزالي كتب يقول هل تجنيت على الغزالي، وكتب ما كتب. وهذه الأمور يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بين أيدي طلبة العلم قريبا، لأن الذين يقومون عليها يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك في مجهوداتهم. ولا نريد أن نذكر أسماءهم لأنهم بيننا الآن ولا يريدون ذكرا، فنسأل الله تعالى أن يكون جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى، إنه خير مسؤول. ينقل الشيخ صديق حسن خان عن الغزالي في كتاب الإحياء أن سوء الخاتمة على ردتين، إحداهما أعظم من الأخرى، فأما الردة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود، وقد عرفتم ما الذي يفضي إليه من سوء المعتقد. قال فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد، يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد في النار والعياذ. والثانية الردة الثانية التي تليها، قال وهي دون أن يغلب على قلبي عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبي ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة مرتفع لغيره. فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر خطير، لأن المرء يموت على ما عاش عليه، وعند ذلك تعظم الحسرة. إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رزق في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك عن الحب بالأعمال الصالحة يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت. فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة أخرجه من النار في زمان قريب، يعني بعد فترة ولكن زمان قريب، وإن كان أقل من ذلك طال مكسه في النار. ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار ولو بعد آلاف السنين. ده مذهب أهل السنة والجماعة كده ولا لا؟ اللي معاه أصل الإيمان لابد وأن يخرج من النار ولو لبث ما لبث في النار ولو بعد آلاف السنين. وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر، والزهد والصلاح لا يكفيان لدفع هذا الخطر، بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وصف الكتاب العزيز والسنة المطهرة والبل بمعزل عن هذا الخطر. البل والحمقى هم الذين بمعزل عن هذا الخطر ولا يعرفون قيمة. أمر آخر نود أن نذكره في هذا التسجيل إن شاء الله، أن الأنبياء يخيرون عند الموت. هل ذكرنا هذا أم لم نذكره؟ لم يذكره الشارح، ونذكره أنه كما جاء في حديث عائشة كما رواه البخاري في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، كان يقول ذلك وهو صحيح قبل أن يعاين. فلما نزل به الموت، يعني هو السيدة عائشة بتحكي بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير بين الموت وبين البقاء في الدنيا. قالت فلما نزل به يعني الموت ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى الصحن ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا، علمت أنه في هذه اللحظة إيه؟ تذكرت ما قاله قبل ذلك أنه يرى مقعده من الجنة ثم إيه؟ يخير، فعلمت أنه لا يختارهم. قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا، ده تأويل بقى، عارفين التأويل عند السلف بمعنى ايه؟ اما نيجي في القران التاويل بمعنى ايه؟ يوم ياتي تاويله، لا مش تفسيره بقى، فاحنا عارفين ان التاويل بياتي بمعنى ايه؟ بمعنى التفسير. هنا بقى التاويل بمعنى ايه؟ لا اسكت. ما يقول اليه، ما يقول اليه، اللي هو فان كان خبرا فتاويله الوقوع، وان كان امرا او نهيا فتاويله ايه؟ الامتثال. تمام؟ هنا هذا من هذا الباب. فعلم او قال هذا الكلام، هذا تاويله، جاء يوم ياتي تاويله، جاء تاويله الان انه يخير صلى الله عليه واله وسلم. يعني لما يقول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه الايه مكيه، وعمر بن الخطاب يسمعها ويقول اي جمع واي دبر، واي دبر هذا الذي يولونه، اي جمع. قال فما زلت اسال نفسي حتى جاء تاويلها. متى؟ في غزوه بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت تاويلها. تاويلها اللي هو وقوعي ايه؟ الخبر الذي اخبر به رب العالمين. لكن لما يقول اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تأول هذه الآية. يعني يقول ايه بعد ان جاء الفتح؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده استغفرك واتوب اليك، او سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تقول فكانت تلك اخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الاعلى. نعم. ثم بعد ذلك نسأل سؤالا او نذكر امرا عن هول القبر وفظاعته، وهذا لم يذكر، لم يذكر في الكتاب الا ايه؟ قضية السؤال وفتنة القبر. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه كان او هاني مولاه يقول كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، نسأل الله السلامة. فالقبر أول منازل الآخرة. قال وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، سلمنا الله وإياه. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على مشكات المصابيح. ولذلك نجد أن المؤمن كما جاء في حديث البراء بن عازب يقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، أما الكافر فيقول رب لا تقم الساعة، لأن القبر أول منازل الآخرة، فما إذا كان في القبر خير فما بعده إيه؟ خير منه، وإن كان في القبر شر سلمنا الله وإياكم فما بعده شر منه. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر مظلم، كما جاء في الحديث أن امرأة كانت تقم المسجد. تقم المسجد يعني إيه؟ بتشيل القمامة، بتكنس المسجد وتشيل القمامة. كانت تقم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجدها، فأخبروا أنها ماتت بالليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه. يعني امرأة بتقوم الليل، يعني مش قائدة جنود ولا جيوش ولا مفسرة للقرآن الكريم، امرأة تقوم المسجد، واحدة بتنظف، واحدة يعني من عرض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يفتقد هذه المرأة ويسأل عليها صلى الله عليه وسلم. انظروا حتى تعريفه كيف كانت أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن تتركب فينا. يعني إحنا من الممكن مثلا على سبيل المثال عامل في المسجد ولا حاجة، موجود مش موجود، اتغير راح جه، يا عم يعني الرجل ده مش مهم عندنا، إحنا نسأل على الخطيب، نسأل عن الإمام، نسأل عن رئيس مجلس الإدارة، نسأل مش كده؟ هو ده اللي اهتمامنا. لو رئيس مجلس ما جاش النهاردة إيه ده؟ هو الدكتور عبد الله شكل ما جاش؟ يهتم تقول لي التليفونات تشتغل. لكن الراجل اللي بيجيب للناس وبيفتح الباب او بيجيب الشاي للناس تبقى المساله عادي. جه ما جاش يا عم، في منه الاف، في منه ملايين، مشكله خطيره، مش عاوزين نكون كده. مش عاوزين نكون كده، عاوزين نكون اخلاقنا كاخلاق مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. سال هنا عن المراه، فين المراه؟ فقالوا له انها ماتت بالليل ودفنوها، كرهوا ايقاظه. فطلب من اصحابه ان يدله على قبرها، فجاء الى قبرها فصلى عليها. شوف، يبقى هذا علمنا انه يجوز ان تصلي على الانسان الذي كنت تود ان تصلي عليه ولم تصلي عليه الجنازه، ينفع ان تذهب الى القبر وتصلي عليه صلاه الايه؟ الجنازه على قبره. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، ثم قال: اسمع بقى الشاهد، ان هذه القبور مليئه ظلمه على اهلها، وان الله عز وجل منورها لهم بصلاته عليها. القبور مليئه بالايه؟ بالظلمه، نسال الله ان ينورها علينا. وان الله منورها لهم بصلاتي عليه. واحد يقول سبحان الله، طب انا اعمل ايه؟ طب بدل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليا. نقول لو اكثرنا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نكون ممن يستحق صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان الله يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكل ذلك من اجل ماذا؟ ان ينور الله قلوبكم بعد ان ينير قلوبكم سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الامور التي نحب ان نذكرها، اما للقبر ضمه، عندما يوضع الميت في قبره فان القبر يضمه ضمه لا ينجو منها احد، كبيرا كان او صغيرا، حتى الاطفال، كبيرا كان او صغيرا، صالحا كان او طالحا. جاء في الاحاديث ان القبر ضم سعد بن معاذ، واسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سعد بن معاذ الذي تحرك لموته العرش، عرش الرحمن، وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه. اعرفوا لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اقدارهم. انظر الى سعد بن معاذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. القبر ضمة. الحديث رواه النسائي، الشيخ الألباني صحح الحديث رحمة الله عليه في مشكاة المصابيح كذلك، يقول: هذا الذي تحرك له العرش. شوف المناقب العظيمة للصحابة. وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضم ثم فرج عنه. أين نحن من هؤلاء؟ فتشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منا نجا سعد بن معاذ. رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك في مسندي الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان حتى الصغار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي، في جنازة صبي صغير، لو نجى أحد أو لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي. صلى الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن أسباب عذاب القبر، احنا اتكلمنا عن سوء الخاتمة وأسبابه، نتكلم الآن عن أسباب عذاب القبر حتى نتجنبها. أسباب عذاب القبر، لا هي عذاب ولكن لا ليس عقاب، هناك فرق بين العذاب والعقاب. العقاب لا، العذاب أشمل، العذاب أشمل وأعم، لكن العقاب أخف. فمن الممكن أن يعذب الإنسان ويناله عذاب وليس عقابا، وهذا مما يزيد في درجاته عند الله عز وجل، يزيد في درجات الإنسان. يعني احنا ما يحدث في الدنيا الآن عذاب ولا لا؟ ممكن يكون لبعض الناس عقاب، ومن الممكن أن يكون ايه؟ لبعض الناس ابتلاء وليس بعقاب، بدليل ان هؤلاء الاطفال انما يضموا هذه الضمة ان المته، فهذا الالم هل يكون عقابا كيف وهو غير ايه مكلف؟ قل بالكم، وسيأتي مزيد من هذا بمشيئة الله تعالى لنفرق بين العقاب والعذاب كما سيجيء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يناح عليه انه يعذب، لم يقل يعاقب، يعذب ببكاء اهله عليه. وهذا العذاب هل هو عقاب؟ كيف يعاقب مع ان الله عز وجل يقول ولا تزل وازرة ايه وزر اخرى، وانما يعذب من التعب النفسي حينما لو سمعه، لو سمعه يعذب عذابا نفسيا في هذا الامر كما سيجيء. والامر يعني لا اريد ان يعني اتعجل. الاسباب التي يعذب بها اصحاب القبور على قسمين، مجمل ومفصل. اما المجمل العذاب، الاسباب المجمله، فانهم يعذبون على جهلهم بالله واضاعتهم لامره وارتكابهم المعاصي، يعذب على مخالفتهم لامر الله عز وجل. اما المفصل فان هناك نصوص ذكرت بعض الذنوب ونصت عليها، سنذكر بعضها. عدم الاستطار والاستنزاه من البول، وكذلك الوقوع في النميمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس، الحديث ده ذكره الشارح قبل ذلك، ولكننا ذكرناه الآن لأننا نجمع أسباب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وهذا الحديث شرحناه قبل ذلك حينما ذكره الشارح وتعرضنا لشرح هذا الحديث، وبينا أن هذا الحديث خاص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وإلا فلا يجوز القياس عليه. ويأتي بعض الناس يجيبوا خوص وبوص وورد ورياحين ويضعوه على القبور، هذا أمر لا علاقة له بهذا الحديث، بل هو بدعة ضلالة للأسف الشديد. ثم الغلول اللي هو ايه؟ الغلول وليس الغلول، فالغلول الطعام والشراب، لكن الغلول الذي ايه يأخذ من الغنيمة قبل أن يقوم الإمام بتقسيمها، يأخذها خفية بدون أن يعلم أحد، يعني السرقة من الغنيمة. يقول ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين الرحل الذي يوضع على البعير، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر، السهم العائر الذي لا يدرى مرة ما، سهم عائر يعني سهم مجهول المصدر لا ندري من الذي رماه، فقتل مدعم مات. فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم بدر، الشملة التي أخذها يوم بدر زي البردة، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى البردة التي أخذها يوم خيبر، والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصد، يعني لم تقع في التقسيم بعد، لتشتعل عليه نارا. وهل الشملة هي التي تشتعل نارا أو هي السبب في اشتعال النار؟ كلام ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، وأطال العلماء الكلام في هذا الشأن. المهم أن هذه الشملة بسببها عذب في قبره. فالغلول من الغنيمة يعد من إيه؟ من أسباب عذاب القبر، سلمنا الله وإياه. قال فلما الحديث، فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان واخد من الغنيمة شراك أو شراكين. الشراك ما هو؟ سير النعل، سير الذي يربط به أعلى النعل، سير، لأن يكون عندك مثلا صندل ولا حاجة وتجد الحزام اللي من فوق ده هذا اسمه ايه كان بيربطه بالسير علشان يثبت القدم فوقه، يعني النعل يبقى كده وتوضع القدم عليه ويربط بسير زي اسفل او شيء من هذا القبيل. هذا السير الجلد الذي يربط القدم على زي الصندل يعني يربط. نعم. كان الرجل قد غلهما، فحينما اتى بالشراك او الشراكين قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكين من نار، يعني لو كان ظل معك كان يشتعلان عليك في قبرك نارا. خد بالك، مع ان الرجل الذي مات ده مات فين؟ في المعركه، مشاهد بالمعركه، ولذلك باب لا يقال فلان شهيد، لان الشهاده حكم من عند الله لانه من اهل الجنه. لكن طبعا عندنا بنوزع العمليه بالكوم، افتح الحنفيه ورش على الناس احكام بالشهاده. المهم هذه شهادة سياسية لا ملناش دعوة، احنا بنتكلم عن الدين، ملناش علاقة بالايه؟ بالسياسة. سلمنا الله واياكم. القلوب صدت القلوب من السياسة والبطون جاعت من السياسة، ربنا يسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل، الثقل هو الايه؟ الثقل المتاع المحمول على الدابة، المتاع المحمول على الدابة يسمى ايه؟ ثقل. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني مسؤول عن هذا الثقل، رجل يقال له كركرة، فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، أخذها من الغنيمة، عباية جعلته يدخل. طبعا مش يخلد في النار، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. إحنا لما نطلع فلان في النار مش معناه إنه مخلد طالما من أهل التوحيد، معناه إنه مش هيدخل الجنة بدون إيه عقاب، وإنما يعاقب أولا. واضح؟ يبقى الغلول. طيب دي بقى حديث جميل قوي بيتكلم عن هذه الأمور، نحب أن نستمع إليه وسنذكره من رواية الإمام البخاري. الحديث أنا بقرأ الآن من الترغيب والترهيب للمنذري، بس من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. وعن ثمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، كل واحد يقول الرؤيا اللي عنده. وإنه قال لنا ذات غداء، يعني في صبيحة يوم من الأيام، إنه أتاني الليلة اثنان، وإنه ما ابتعثاني، وإنه ما قال لي، يعني خدوه مشوا، انطلق، وإني انطلقت معهما، وإلا أتينا على رجل مضطجع. ده شاف الكلام ده في المنام، ورؤيا الأنبياء إيه؟ وحي وحق، مش كده؟ يبقى ماشي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر نعتقده، تمام؟ قال انطلقت معهما، وإلا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيتدهده الحجر، أصل رأسه يسلغ الرأس، فيتدهده الحجر يتدحرج، فيأخذه، فلا يرجع إليه، يروح يجيب الحجر ويجي، حتى يصح رأسه، الرأس يعود كما كان مرة أخرى، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يبقى مش مرة واحدة، وإنما وكذلك المنتحر في النار كذلك. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق، زي قصة موسى مع الخضر، ما أجابوش في الايه؟ في البداية وإنما في النهاية. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه، يفتح كده بالكلوب فيفتح الشق إلى القفا من هنا ويفتحه من هنا والعياذ بالله، ويفتح منقره إلى قفاه، منقر فتحتي الأنف، وعينه إلى قفاه، ده بيشرح وجهه عزم الله وإياه. وربما قال أبو رجاء الراوي فيشق بدل فيشرشر، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول. قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، يعود مرة أخرى علشان يستمر العذاب، ثم يعود عليه فيفعل مثلما فعل المرة الأولى باستمرار. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، عارفين التنور اللي هو ليه؟ اللي هو الفرن يعني، نعم، أعلاه ضيق وأسفله واسع زي القدر، عارف الإدرة؟ زي القدر هذا هو التنور. فيقول فأتينا على مثل التنور، وجاء في القرآن وصار التنور، صار ظهر من التنور الفرن ماء، خرج الماء منه، فدي كانت العلامة، علامة هلاك قوم نوح. فأتينا على مثل التنور، قال فأحسبوا أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات، الروض يقول لغط وأصوات، قال فاطلعنا في نظر فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح في نهر الدم، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فيها، يفتح فمه فيلقمه حجرا، يضع الحجر في فمه فينطلق فيسبح بالدم، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فيها فتح فمه فألقامه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة يعني الوجه، كريه الرؤية، كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، معتمة من شدة الخضرة، فيها من كل نور الربيع، الأزهار والورود والثمار، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة، الدوحة ليه؟ شجرة، دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قال قال لي ارقى فيها، ارقى يعني اطلع على السلام. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فافتحنا ففتح لنا فدخلناه، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم، يعني نصفين، النصف جميل جدا والنصف سيء جدا وقبيح. قال قال لهم اذهبوا فقاروا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعبا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، السحابة البيضاء التي ركب بعضها بعضا سمى ربابة. قال لي هذا منزلك. قال قلت له بارك الله فيكما، فزراني فأدخله. قال أما الآن فلا، وأنت داخل هتدخل إن شاء الله، لكن مش دلوقتي، لسه الوقت ما جاش. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي إنا سنخبرك، كما قال القدر لموسى عليه السلام. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن ويحفظ القرآن فلا يعي هذا القرآن ولا يعمل به، سلمنا الله وإياه يرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة، حافظ القرآن غير عامل، وينام عن الصلاة المكتوبة، بيضيع عن الصلوات المكتوبة، مش تارك الصلاة كلية ولكن بيضيع الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشر الشر وشدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته سيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الكذابين، شوف الكذاب عقوبته إيه يوم في القبر، عقوبته إيه في القبر. وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواج، سلمنا الله وإياكم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقب الحجر فإنه آكل الربا، يسبح في النهر دم ويلقب حجرا، هذا الذي يأكل الربا، سلمنا الله وإياكم. فقد أصبحنا في زمن اختلط فيه الحلال بالحرام، واختلط الربا بكثير من مكاسب الناس، نسأل الله السلامة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، أعاذنا الله وإياكم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وبالطبع أولاد الذين ماتوا على الفطرة هذا الأمر لابد أن نجمع بينه وبين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الامتحان والاختبار يوم القيامة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، لأن أولاد المشركين منهم من هم على التوحيد ومنهم من يمتحن فتكون عاقبته إيه في النار، مش كده ولا لا؟ الامتحان. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم سبحانه وتعالى، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى ذكرنا هنا الكذب والهجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة والزنا والربا، مش كده ولا لا؟ هذه عقوبات تجعل الإنسان يعاقب في قبره، سلمنا الله وإياكم. ما هي المنجيات من فتنة القبر وعذابه؟ كيف ينجو الإنسان من فتنة القبر وعذابه؟ الذي ينجي من عذاب القبر أن يكون الإنسان مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فجأه الموت لم يعض أصابع الندم. وكذلك من الاستعداد للموت الإسراع في التوبة، قضاء الحقوق، الإكثار من الأعمال الصالحة، إذا أذنبت تب إلى الله، تكثر من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل من صالح الأعمال تحفظه. نذكر حديثا رواه ابن حبان في صحيحه وذكره الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن، هذا الحديث يقول فيه ويبين الأشياء اللي تحرس الإنسان تحرسه في القبر. الأشياء اللي تحرسك في القبر، ما الأشياء التي تحرسك في القبر؟ اسمع، يروي ابن حبان في صحيحه قال بإسنادي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليسمع خفق نعاله حين يولون عنه، يسمع خفق نعال المشيعين حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، يبقى بيحوطوه، فيؤتى من عند رأسه، يؤتى من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، مقفول الباب، ما قبلي مدخل، لا يأتي العذاب من قبل رأسي، لأن الصلاة تمنع وتقول ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يميني فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساري فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقول له اجلس فيجلس، خلاص مفيش من ايه، مفيش سبيل عليه، فيجلس. قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له لأن نهاية الحياة انتهى الأمر، خلاص الدنيا آذنت، وهو يقبل الآن على الدار الآخرة، أول منازل الدار الآخرة. فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، لأنه بمجرد أن ترد فيه الروح يريد أن يصلي، لأنه مرتبط بهذا يظن أن فيه صلوات تفته، دعوني حتى أصلي. فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، الصلاة بعدين نسألك عن أشياء. فقال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذاك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غصة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غصة وسرورا، يعني ربنا نجاك من ده وأعطاك هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدك، وتجعل، لأنهم أجلسوه، فيعاد الجسد كما بدك، وتجعل نسمته للروح في النسم الطيب. ما هو النسم الطيب؟ قال صلى الله عليه وسلم وهي طير تعلق في شجر الجنة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه، كل إنسان أوحي إلي أنه به تفتنون، إذا كله سيفتن في القبر، ولكن من الذي يعصم من فتنة القبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال، الشهيد عند الله له 6 خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، إذا يجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ما هو؟ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. طبعا الكلام ده كله بالقيامة، ولكن في أشياء إيه؟ في البداية، منها يغفر له في أول دفعة، هذا حينما، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألم الموت وسكرة الموت بالنسبة له كقرصة إيه؟ كقرصة، مش كده؟ ويرى مقعده في الجنة، هذا في القبر، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر حينما تأتي الساعة، ويوضع على كتاب الوقار إلى آخر. والحديث رواه الترمذي وغيره، والشيخ الألباني صححه في مشكات المقاضي. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبوره إلا الشهيد، لأن هذا أمر كان معروما عند الصحابة أن الشهيد يأمن فتنة القبر. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وفي فتنة أعظم من هذه الفتنة التي حدثت له، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ولذلك قال ومن يوليه يومئذ إيه دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لأن هذه فتنة شديدة، وكانت المعارك قديما معارك مخيفة، معارك مخيفة تظهر فيها شجاعة الإنسان وجبه، لكن الآن المسألة كلها شغالة بضرائب، مش كده ولا لا؟ ممكن بضرائب كده يقوموا بإثناء مدينة من المدن ولا حاجة، كما حدث في نجازاكي وهيروشيما والقنابل التي ألقيت عليهما. بالنسبة للقنابل الموجودة الآن رصاصة المدفع بالنسبة لقنبلة نجازاكي وهيروشيما. شوف النسبة شيء خطير. فالإنسان حينما يتفنن الإنسان في التدمير ويتفنن في التخريب سلمنا الله وإياكم، لأنه قلوب خوت وخلت من خوف الله تبارك وتعالى. ولذلك الموت عندهم سهل، من الممكن أن يدمروا مدنا بعكس القتال، يقولوا عن الإسلام دين إرهاب ودين حرب ودين جهاد. الجهاد في الإسلام جهاد يعلم الناس الحياة لا يعلمهم الموت، يعلم الناس الحياة. فالمقاتل في يده السيف يعلم الناس الرحمة، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تحرقوا، لا تخربوا، لا وإنما يقاتل المقاتل فقط، المقاتل فقط لا تحرقوا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أداب، عن أشياء عظيمة يبين خطورتها على الناس. لم يكن المقاتل المسلم يريد أن يدمر الناس تدميرا. يجي بعض الشباب يسكرك الميكروفون كده في الإذاعات والتلفزيون يقول لك المفروض الأمني بيضرب بالنظام. النظام ده مش من أخلاق الإسلام، النظام ده أخلاق الأمريكان، أخلاق الروس، أخلاق الشيوعيين. لكن إحنا كمسلمين ما ينفعش أبدا نقول على أي مخالف لينا يضرب بالنظام. لا، نسأل الله عز وجل له الهداية. مش كده ولا عقولكم بتذهب إلى أين؟ يعني شفت الشاب كده بيسألوه بيقولوا له إيه رأيك في المخالفين ليكم؟ ده المفروض يضربوا بالنظام، نظام، أنت هتبقى مجرم حرب، مش كده ولا إيه؟ قال اثنين، يبقى قلنا أول واحد يأمن فتنة القبر مين؟ الشهيد. اثنين، الذي مات مرابطا في سبيل الله. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له أو ينمى له عمله إلى يوم القيامة. إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. يكبر العمل، لأنه كان مرابطا في سبيل الله، وقف على صغر من الصغور، العمل مستمر، كل الأعمال يختم عليها إلا المرابط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ومن الممكن أن يدخل فيه الذي رابط في سبيل الله في الدعوة كجهاد، فهو جهاد عظيم، هو اللي قاعد على صغر من صغور الإسلام لحرب المبتدع ولحرب الملاحدة، هذا قاعد على صغر مرابط، فهؤلاء مرابطتهم أعظم بكثير من مرابطة رجل يرابط من أجل حفظ صغر إن نفذ منه العدو ربما لم تكن الأضرار مثل البدع إن دخلت على عقيدة أهل الإسلام فبدلتها. قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة. ثلاثة، الذي يموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح بمجموع طرقه الحسن، والحديث ترجع إلى كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، فقد استوفى الكلام على هذا الحديث. أربعة، الذي يموت بداء البطن بمرض في بطنه المبطون. ثبت ذلك من حديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرر وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. والحديث كذلك في أحكام الجنائز، وصححه الشيخ الألباني، وأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ